الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 13 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا نتحدث عن عبادة مهمة في الإسلام، وهي عبادة الطهارة. وذكرنا بأن الطهارة لها 4 مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والمرتبة الثانية وهي أعلى تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والمرتبة الثالثة وهي أعلى تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوتة، والمرتبة الرابعة والأخيرة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهو الغاية القصوى من الطهارة. وذكرنا بأن المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات تكون بالماء وبالتراب، وأن المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام تحتاج إلى توبة صادقة وإلى صحبة صالحة. درس اليوم في المرتبة الثالثة، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوتة. قلبك هذا الذي بين جنبيك تصيبه الأكدار، وتصيبه الأمراض، وتصيبه الظلمات، فيمرض حينا ويقسو حينا آخر، ويكون عليه ران في حين ثالث، وتجده لاهيا ساهيا لاغيا في حين الرابع. هذا اللغو واللهو والسهو، هذه القسوة، هذا الران، هذه الظلمة، هذا المرض يحتاج إلى جلاء، يحتاج إلى غسيل، يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى تبييض وتنوير. المرتبة الثالثة في الطهارة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوتة. إذا كانت أعضاؤك تغسل بالماء أو التراب من خلال التيمم، إذا كانت جوارحك تتطهر بالتوبة الصادقة وبالصحبة الصالحة، فإن قلبك لأجل أن يتطهر يحتاج أيضا إلى أمرين اثنين: يحتاج إلى شيخ مربي، ويحتاج إلى ذكر قلبي. لكي تطهر قلبك من الظلمات ومن القسوة ومن اللهو ومن اللهو ومن الران، تحتاج إلى شيخ مربي، وهو طبيب للقلوب، اختصاصي في القلوب، وتحتاج إلى ذكر قلبي يجلو لك هذا القلب. إن شاء الله تعالى سنأتي في بحث كنا قد عرضنا إلى إشارات منه في مباحث الشمائل النبوية إلى موضوع القلب وما يتعلق به من أمراض، وكيف تجلو هذا القلب. وسنأتي أيضا في مباحث منهاج القاصدين إلى الله تعالى إلى بحث مفصل عن القلب، لكن ما نعنينا اليوم أن تطهير قلبك يحتاج إلى شيخ مربي، ويحتاج إلى ذكر قلبي. عنوان درس اليوم: الشيخ المربي. الحياة كلها أيها الإخوة كما ترون أمامكم تحتاج إلى شيخ. أنت لا تصير طبيبا بغير شيخ في الطب، ولا تصير نجارا بغير شيخ في النجارة، معلم، ولا تصير عازفا على آلة موسيقية بغير شيخ على هذه الآلة، ولا تصير لاعبا بغير معلم وبغير شيخ للعب. حتى أنهم كانوا يسمون معلمي الصنعات يسمونه شيخ الكار، يعني كبير الكار. الآن حتى تحصل على قلب سليم هو سبب نجاتك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء ربه بقلب سليم. من جاء ربه بقلب قاس نجاته صعبة، من جاء ربه بقلب مظلم نجاته صعبة، من جاء ربه بقلب عليه الران نجاته صعبة، من جاء ربه بقلب مريض في قلوبهم مرض قال الله تعالى عنهم نجاته صعبة، من جاء ربه بقلب ميت لا تتوقع نجاته يوم القيامة. فقط الذي يأتي ربه بقلب سليم هو الذي سينجو. هل من الممكن أن تحصل على قلب سليم بغير طبيب اختصاصي في أمراض القلوب؟ وليس المراد القلب الذي هو عبارة عن كتلة عضلية موجودة عند صدرك الأيسر تحت ثديك الأيسر، هذا له أطباء اختصاصيين من نوع خاص لأمراض الجسم، لكن قلبك الروحي يصاب بأمراض ويحتاج إلى طبيب مختص بالأمراض الروحية. هذا الطبيب هو الذي سماه رجالات التربية الروحية الشيخ المربي. تحتاج إلى شيخ مربي يذيقك لذة الطاعة، يذيقك حلاوة انشراح الصدر، تذوق على يديه لذة قراءة القرآن الكريم، يدربك كيف تصلي ركعتين بخشوع. التزامك معه ومحبتك له تجعلك من القريبين إلى الله تعالى الذين يأنسون بذكره، يجعلك تشعر بمعنى صفاء القلب ومعنى ظلمة القلب. هناك أناس لو أنهم أذنبوا ذنبا بسيطا من صغائر الذنوب لشعروا ولرأوا ظلمة على قلوبهم، لأنهم أكرموا بشيخ مربي وأكرموا بذكر قلبي. بهاتين الإثنتين صار قلبهم أبيض، فإذا وقفت عليه ذنب صغير من صغائر الذنوب شعروا بهذه الظلمة، تماما كالذي يلبس ثوبا أبيضا لو وقفت عليه ذبابة وحطت شيئا من أوساخها عليه لكان هذه النقطة السوداء ظاهرة على ثيابهم لأن ثوبهم أبيض. أما الذي ثوبه أسود، ثوبه مليء بالقاذورات، ثوبه مليء بالشحم، لو وقفت عليه قاذورات الدنيا لما حصل هناك فرق عنده بأنه صار تغير في ثوبه. ثوبه في الأصل أسود، قلبه في الأصل أسود، فلا يرى أنه فعل شيئا لو ارتكب صغيرة أو لو ارتكب كبيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذا القلب مثل الصحيفة البيضاء، عندما تذنب الذنب توضع نقطة سوداء على قلبك. الآن إذا كان لك شيخ مربي وإذا كان لديك ذكر قلبي سترى وستشعر بهذا الكدر وهذا السواد الذي حل على قلبك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بصحبتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رأس الصالحين وهو سيد العلماء وهو شيخ الصالحين، بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبملازمتهم للذكر القلبي كانت قلوبهم صافية. فإذا أذنب أحدهم ذنبا كان يشعر كأن جبلا وقف على صدره، كأن جبلا أطبق على صدره، لا يستطيع النوم، لا يستطيع أن ينام. هلأ لو أن رجل معه مرض قلبي عياذا بالله تعالى، القلب الجسدي يعني الصنوبري اللحمي الموجود تحت ثديك الأيسر، تجده في بعض الأحيان لا يستطيع النوم، وبعض مرضى القلب لا يستطيعون أن ينامون وهم يعني في استلقاء ينامون جالسين، يا أخي في آلام شديدة في القلب لا يستطيع، حتى يبرأ من هذه الآلام يستطيع أن ينام. الصالحون الذين أكرمهم الله بالشيخ المربي وبالذكر القلبي لو أذنب ذنبا لا يستطيع أن ينام، لو استلقى ووضع رأسه على وسادته لا يستطيع النوم أبدا، حتى يقوم فيصلي ويستغفر ويبكي ويتذلل على باب حضرة الله تعالى حتى يطمئن بأن الله تعالى قد محى له هذه الظلمة عن قلبه، عندها يستطيع أن يضع رأسه على الوسادة فينام، ينام مطمئنا، لأنه يخاف من الموت، يخاف أن يموت وقلبه عليه نقطة سوداء. بعض الصحابة كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله نافق حنظلة، الصحابي اسمه حنظلة، يقول: يا رسول الله أنا منافق، دخيلك أنا منافق، سأكون في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، أدركني أيها الشيخ المربي، أدركني أنا منافق. هذا الصحابي خرج في ساعة من أعلى ساعات الحر، ساعات الظهيرة في الحجاز. الآن عندما تذهبون إلى الحج إن شاء الله تعالى، إلى العمرة المباركة، تجدون بأن كل الأفواج ينبهون على من معهم بأن برنامجهم سيكون في الليل أو في ساعات الصباح الباكر أو بعد العصر عندما تميل الشمس تنكسر حدتها. أما في ساعات الظهيرة يعني في الساعة 12 وحدة، يقولون ينصحون الأفواج أنه لا حدا يخرج من الفندق، خليك قاعد بالفندق، نام، اجعل نومك في النهار وعبادتك في المساء. هذا الصحابي في حر الظهيرة في الساعة 12 وحدة خارج، طلع يمشي في الطرقات، ما عم يستطيع يقعد في بيته، ما عم يستطيع أن ينام، ما عم يستطيع أن يستقر به مقام مع أهله وأولاده. يراه أبو بكر يقول: يا حنظلة ما أخرجك في مثل هذه الساعة؟ شو بيطالعك ساعة واحدة الظهر وحرارة الحجاز المرتفعة تصل إلى 60 وأكثر من 60؟ يقول: يا أبا بكر نافق حنظلة، أنا منافق، ذنوبي جعلت قلبي عليه الران. والآن ستسمعون ما ذنبه، لتشاهدوا صاحب الثوب الأبيض، صاحب القلب السليم، صاحب القلب النظيف الذي له شيخ مربي وذكر قلبي، كيف يتأثر من أعمال وأشياء نحن نراها لا شيء لا شيء. أحد الصحابة قال للتابعين، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي هو من رأى الصحابي، الصحابة قالوا للتابعين، أحد الصحابة قال للتابعين قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم بسيطة سهلة، كنا نراها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، نحن كنا نشوفها هي كبيرة كبيرة، أنتم عنكم ياها صغيرة. هدول التابعين، معناتها ما حالنا الآن، ما بالنا الآن؟ اسمعوا الآن، حنظلة يقول: يا أبا بكر نافق حنظلة، أنا منافق. يقول: وماذاك يا حنظلة، شو قصة منافق؟ أنت بعرفك مسلم مؤمن محافظ على صلواتك وطاعاتك وأذكارك وأورادك وصيامك وصومك وزكاتك. قال: يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الملائكة على رؤوسنا، من السكون والخشوع وصفاء القلب والسعادة القلبية التي نشعر بها وانشراح الصدر، قال: كأن الملائكة وكأننا نرى الجنة رأي عين. لما بحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة حنشوفها بعد قليل، نراها، بحدثنا عن النار سنراها من صفاء قلوبنا. حتى إذا خالطنا أهلنا ونساءنا وأولادنا، لما رحنا على أشغالنا وبيوتنا نسينا كثيرا مما سمعناه، يقول: فهذا نفاق، والله أنا باينتي منافق، قدام النبي بكون شيء، بالدرس بكون شيء، وببيتي وبأولادي بكون شيء ثاني، أنا رجل منافق. الله أكبر. صاحب الثوب الأبيض يؤذيه مثل رمش العين لو سقط على ثوبه. يعني نحن الآن الله يغفرنا ويسترنا بستره الجميل، يعني إذا ركزنا هيك حالتنا الإيمانية بقلب الدرس بيكون منيح، بعد الدرس بساعة بيكون منيح، قبل الدرس بساعة بيكون منيح، الصحابي كان يرى نفسه منافقا إذا تغيرت حاله في الدرس عن حاله خارج الدرس. فقال أبو بكر: يا حنظلة، إنه يصيبني ما يصيبك. والله شايف أنا مثل منك يا حنظلة. نافق أبو بكر: أنا منافق. مين عم بيقول هيك؟ أبو بكر الصديق. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. أبو بكر يقول: أنا منافق. من يقول هذا الكلام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، أول مبشر في الجنة من الصحابة هو أبو بكر. النبي قال له: أنت يا أبا بكر في الجنة. هو بيقول: أنا زلمة مقصر تعبان، أنا منافق. والآن تعكس الأحوال. رجل نسأل الله السلامة بيقول لك: أنا فايت على الجنة بكرة فورا، فورا ما إن طلع اسمي حيفتحوا لي هالطريق وفورا فايت على الجنة. إيه أنا عامل عمايل ما حدا بيناتكم بيساوية، عياذا بالله تعالى. متى ما رأيت الرجل معجبا بنفسه فخف عليه الهلاك، يخاف عليه الهلاك. ومتى ما رأيته متهما لنفسه فرج له الصلاح. رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. صلى ركعتين بالليل ما عاد شاف حدا قدامه من المصلين، حافظ على صلوات الجماعة صار يؤذي الآخرين، حفظ القرآن الكريم صار يتعالى على عباد الله الصالحين، تصدق بشيء على أسرة فقيرة رأى نفسه بأنه رأس الصالحين. رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الله عز وجل يحب ذنبا يورثك ذلا واستكبارا أحسن من طاعة تتكبر بها على الخلق. قال: وأنا مثلك يا حنظلة. نافق أبو بكر ومضيا إلى الشيخ المربي، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ضرورة الشيخ المربي، لأنك أنت تصاب بأمراض، تصاب بأكدار، تصاب بقلبك يتأثر، ولكي تحافظ على طهارته تحتاج إلى شيخ، إلى معلم مختص في أمراض القلوب. قال: ما جاء بكما في مثل هذه الساعة، حرارة الحجاز عالية، ما عم يستطيعوا يعودوا في بيوتهم. قال: يا رسول الله، نافقنا. قال: وماذا؟ قالوا له: كيت وكيت وكيت الأمر، نكون عندك كأن الطير على رؤوسنا وكأن نرى الجنة والنار رأي عين. شوي تاني حنحاكي الملائكة، حتى إذا عافسنا يعني خالطنا الأهل والولد نسينا كثيرا مما قلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليهما وابتسم لحنظلة وقال: لا يا حنظلة، لا ما لك منافق، طول بالك، ضع الأمر في ميزانه، بس أنت من صفائك وجلائك ترى هذه الرمش اللي وقف على جلابيتك البيضة شايفه شغل كبير لصلاحك الكبير، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة، معلش يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، لو تدومون على الحال يعني الذي تكونون فيها عندي وفي الذكر. لذلك قلنا صفاء القلب، جلاء القلب، طهارة القلب، بدها أمرين، بدها شيخ مربي وبده ذكر. على ما تكونون عندي يعني عند المعلم، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على أسرتكم، لأجت الملائكة أنت وعلى تختك سلمت عليه، ولمشت معكم في الطرقات، كل واحد منكم ماشي وماشي جنبه الملائكة بيشوف رأي العين. ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. الله عز وجل مرات بيجعلك هيك تنسى شوي، تغيب شوي، مشان تبقى يعني تمارس حياتك الطبيعية، لأنه ربما واحدنا إذا يعني صار هذا الصفاء العالي جدا جدا ما عاد يمارس حياته اليومية. ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. المهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفاء قلوبهم كانوا يتأثرون من هذا الشيء الصغير ويذهبون إلى المعلم. بغير معلم، بغير شيخ مربي، بغير طبيب مختص بتنقية وتصفية القلوب، لا تستطيع أن تنال قلبا طاهرا. يقول أحد الصالحين يحيى بن معاذ: العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم. هؤلاء الشيوخ المختصون بتنقية القلوب وتصفية القلوب وإزالة الران عن القلوب، قال أرأف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا. يعني أبوك بدير باله على طعامك، على شرابك، على غذائك، على كسائك، على حرارة الشمس أن تؤذيك، يعني هذا جهده. لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والشيوخ الصالحون المربون يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها. لأنك لو جئت ربك بقلب عليه الران، بقلب مريض، لا تدخل الجنة حتى تنقى وتصفى. الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون. فعياذا بالله تعالى ستكون في النار حتى يذهب هذا الران عن قلبك. الحديد يلي فيه شوائب كيف بنقوه؟ بحطوه بالنار. الذهب المخلوط بالشوائب كيف ينقى؟ يضعونه في النار حتى إذا صفي باعوه بالأسعار الغالية. الآن القلب الذي عليه الران والذي عليه الظلمات والذي فيه القسوة لا يدخل الجنة حتى يطهر، ولا يطهر في الآخرة إلا بالنار. لذلك يوضع في النار ويخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام من أهل الجنة يكونون في النار. واحد بيقعد سنة، واحد بيقعد 10 سنين، واحد بيقعد 1000 سنة، على هو بقى هران المكدر على قلبه. قال فيخرجون من النار ويدخلون الجنة لما بيصفوا، ويسمون الجهنميين، مكتوب على جباههم الجهنميون عياذا بالله، يعني كانوا بجهنم وطلعوا. والله شيء هذا يعني لا شيء أول شيء في شدة، يعني أن تدخل نار جهنم فيه شدة، وأن تدخل الجنة ومكتوب على جبينك الجهنميون شيء مخزي. يعني كل ما واحد شافك بده يعرف أنك أنت كائن بجهنم، كل ما واحد سلم عليك من أهل مسجدك من أهل حيك، لو رآك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة سيشفق عليك وسيحزن من أجلك كنت في النار. لو رأتك أمك، لو رأك أبوك، لو رأك صاحبك، لو رأك خليلك في الدنيا سيرى بأنك كنت في جنة. شيء مخزي. لذلك اجتهد الآن أنت في الدنيا قبل أن تموت أن تكسب قلبا سليما حتى لا تدخل النار. تحتاج إلى شيخ مربي، تحتاج إلى عالم أرأف بك من أمك وأبيك، لأنه يحميك من نار جهنم. ابن خلدون يقول أيها الإخوة له كتاب، يعني من كان منكم له اهتمامات في علم الاجتماع جميل أن يقرأ هذا الكتاب، اسمه مشهور، اسمه مقدمة ابن خلدون، مقدمة لكتاب كبير، والكتاب يعني المقدمة سميكة غزيرة وهي مهمة. يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول الإنسان يأخذ معارفه وسلوكه في الحياة من طريقين اثنين، إما أن يأخذها من التلقين، من التلقين ومن الكتب. يعني أنا بدي أقرأ عن مثلا موضوع يا أخي الصدق، بجيب كتب عم تحكي عن الصدق، بجيب مؤلفات محطوطة عن الصدق، أو بفتح شي قناة فضائية بلاقي لي شي شيخ عم يحكي عن الصدق، أو شي يعني رجل عالم أو رجل يعني معين، أو مذيع تلفزيوني بجوز شي مرة عم يحكي عن الصدق وأن الصدق منيح والكذب مو منيح وبسمع منه. إما أن أخذها من التلقين، معارف الإنسان وأخلاقه وسلوكه، إما أن يأخذه من التلقين ومن الكتب، يعني واحد يلقنه يا يقريها، أو من الكتب، وإما أن يأخذها من المباشرة والنظر، بلاقي له شي معلم، شي شيخ مربي ينظر إليه إلى أعماله، يباشره ويشاهد أفعاله فتنطبع أخلاقه بأخلاقه. قال وإن المعارف والأخلاق التي تؤخذ عن طريق المعاشرة والنظر والمباشرة أرسخ في الثبوت من التي تؤخذ من التلقين ومن الكتب. لذلك يقولون في علم التربية الطالب يتعلم بعينه أكثر مما يتعلم بسمعه، يعني الشيء الذي تراه يثبت في ذهنك وفي مخيلتك وفي أخلاقك ويؤثر فيك أكثر بكثير من الشيء الذي تسمعه. لذلك أنت بحاجة إلى شيخ مربي ومعلم تكون قريبا منه، مجالسا له، محبا له، حتى ترى، مو حتى تسمع، حتى ترى ما يقوله لك رؤيا عين، فيثبت في مخيلتك هذا الشيء. الآن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كلهم بصحبتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجلوسهم معه وبرؤيته صلوات الله وسلامه عليه تطبعوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر مثلا صارت عباداته من أشرف العبادات لأنه رأى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يقلده. سيدنا عمر صار فاروقا لهذه الأمة لأنه رأى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه فتطبع بعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منه العدل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه لما فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة كان فيها وفوقها 360 صنم. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا قال من دخل إلى داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. المشركون كلهم هربوا وتخبوا ببيوتهم، لكن هم يترقبون ماذا سيفعل بهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قد عذبوه وآذوه وضربوه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الكعبة، أراد أن يدخلها، أمر الصحابة أن يكسروا الأصنام التي حول الكعبة وفوق الكعبة، فالصحابة كسروها. النبي أراد أن يدخل إلى الكعبة أيضا ليطهرها من الأصنام وليصلي فيها. فمفاتيح الكعبة كانت عند رجل من المشركين من بني شيبة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرني مفتاح الكعبة، أعطيني مفتاح الكعبة. أرسل له سيدنا علي وصحابيا آخر. سيدنا علي ذهب إليه فقال أعطينا مفتاح الكعبة، فقال أغصبا أو عاريا؟ عير لما غصب عن راسي. فسيدنا علي يعني طلع خلقه منه، إيه مشرك بعيد من هون وخسرانين، بدنا نكسر روسكم وصار لكم 23 سنة عم تعذبونا يعني تخاصمونا، وجاي تحكي كمان؟ راح مسك له إيده ولواله ياها. سيدنا علي كان أبو ضاي حمل باب خيبر لحاله. شو باب خيبر؟ يعني هلأ إذا واحد بيروح بيناتكم لباب جامع الشيخ محدين، هذا باب جامع مو باب قلعة وباب مدينة، فيك تحمله لحالك باب الشيخ محدين. المفتاح تبعه كان جدي عليه رحمة الله خادم جامع الشيخ محدين، المفتاح تبع جامع الشيخ محدين يعني بدك تعمله بجوز بالإيدتين المفتاح. كيف الباب تبع الشيخ محدين؟ فقول باب قلعة خيبر قد جامع الشيخ محدين الباب. سيدنا علي حامل باب خيبر لوحده، فلما قال له هداك قال له غصبا لما عارية مسك له ايده لواها هيك أفى ظهره وخلصوا هالمفتاح تبع الكعبة ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة ودخل إليها، أمر الصحابة أن يخرجوا الأصنام منها وغسلوا الكعبة أرض الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ساريتي الكعبة. من هنا قال الفقهاء استنبطوا حكما بأنه يجوز للمنفرد أن يصلي بين السواري. النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين الثاريتين، في عضاضتين بقلب الكعبة، فالنبي صلى بيناتهم. فقالوا معناتها إذا أنت عم تصلي وكنت إماما أو كنت منفردا يجوز أن تصلي بين الثاريتين. طيب أما إذا كنت مقتديا مع الجماعة قالوا تكره الصلاة بين الثاريتين، مو تحرم، تكره. لذلك مثلا نحن هون الإمام بيصلي هون بين الثاريتين، يعني رجع الإمام صف والصفوف الثانية صليت مشان يكتمل الصف يضلوا موصول يعني هذا الصف. لكن قال العلماء الآن إذا تتابع صفوف المسجد، يعني هلأ مثلا صلى أول صف كامل ما في سواري، الثاني ما في سواري، الثالث ما في سواري، الآن الرابع عند الأخوة اللي في كراسي في سواري بيناتهم. إذا كانت الصفوف متتابعة فلا بأس، يعني منصلي بين السواري منكملها لا بأس في هذا الأمر. وعلى كل الأحوال الأمر محمول على الكراهة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ثم خرج منها. الآن المفتاح مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع خير من عبد الله تعالى على هذه الأرض، مع الصادق الأمين، ماذا سيفعل بالمفتاح؟ يعني هذا مشرك، هذا نجس، نحن طاهرون، نحن الله أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي اندهوا لي يا أبا طلحة، من بني شيبة هو، اندهوا إليه فندهوا له. قال إن الله تعالى أنزل علي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، خذهم، هذا المفتاح لك. هذاك المشرك المنهزم، في جيش بالعالم، في رئيس جيش في العالم يفعل هذه الفعلة؟ لما شاف هذا الموقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله، لا يفعل هذا العمل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما رأى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انطبع عدله، أخذ من عدل سيدنا محمد فصار فاروق هذه الأمة. سيدنا عثمان لما رأى حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، صار سيدنا عثمان أخذ من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي لما رأى إقدام وشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبعت فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي هذا البطل كان يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وتصافحت السيوف احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقلب المعركة لما السيوف تطاير ورؤوس عم تطاير والعيون تحمر والشرار عم يقدح من أقدام الأحصنة والخيل، قال نتخبى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم انطبع فيه. أبو عبيدة بن الجراح لما رأى أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبعت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عبد الرحمن بن عوف لما رأى سخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبع سخاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلذلك أنت عندما يكون لك شيخ تجلس معه، يعني مرارا ما يسأل بعض الأخوة أنه بصير أنا أحضر دروس بالأغنية الفضائية، منيح تفيد، لكن أنت تحتاج إلى شيخ ترى أفعاله وترى أعماله وتحبه وتلزمه ويكون قريبا منك، حتى إذا أصبت بشيء في قلبك مباشرة تذهب للطبيب فورا، تدق له تليفون تقول له أنا معي هالحالة الفلانية، شو أعمل، شو أكل، شو أشرب، إجي لعندك، بدأ إسعاف، بدأ مستشفى لما بتنحل الشغلة. لذلك قال كل أهل التربية الروحية، كل أهل التربية الأخلاقية، كل مدارس تسليك المريدين والصالحين قالوا لابد من شيخ مربي، لابد، ما بصير أخي ما حدا شيخ على الثاني، أنا مثلي مثل الآخرين، لا ليس مثلك مثل الآخرين. الآن قلنا ما إن رأيت الرجل معجبا بنفسه بعمله فخف عليه الهلاك. لماذا أرسل الله تعالى الرسل أيها الإخوة؟ لماذا لم يرسل الله خلص القرآن بعثه بشي مظروف، بعثه بالإنترنت، بعثه بشي شركة نقل وقال أخي هذا الكتاب تبعي اقروه وطبقوا يلي فيه؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا لا يقبل في الإسلام لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت، ما حكمه في الإسلام؟ لا يقبل في هذا الدين حتى يقول وأشهد أن محمدا رسول الله. أرسل الله الرسل ليكونوا معلمين، ليكونوا مربين، ليكونوا مؤدبين، ولا يقبل إسلام المسلم بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء ورث. والنبي في حديث آخر قال ما تركناه صدقة لا نورث، الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة في صحيح البخاري. يعني كل أموال الأنبياء لا تورث لأولادهم ولا لأزواجهم، كل ما بقي من أموالهم صدقة. لكن كيف العلماء ورثة الأنبياء؟ شو بدهم يرثوا؟ يرثون العلم، يرثون التعليم، يرثون التبليغ، يرثون التأديب، يرثون ترقية حال السالك بين يدي الله تعالى في منهاج القاصدين حتى يصل إلى مرتبة عالية قريبة من الله تعالى. إذا كان مرة طرحنا درس ولعل نعيد في يعني هذا المسجد عنوانه هل أنت عبد؟ قبل أن نقول نعم أو لا، ما معنى عبد؟ العبادة هي الدرجة التاسعة من درجات الحب، ما بتوصل للصف التاسع حتى تجتاز تسع صفوف، يعني ما في حدا فورا بينفوت على الكفاءة. إذا ما درس صف أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن ما بيقبلوك بالصف التاسع. العبادة هي الصف التاسع من صفوف محبة الله تعالى. إذا كنت لا أعرف هذه الصفوف التسعة فكيف أنا أترقى في هذه الصفوف؟ أحتاج إلى شيخ يأخذ بيدي ويرقيني في هذه الدرجات. لو أنك أتيت بكل كتب الطب لابنك في البيت هل تطمئن إلى أنه صار طبيبا جيدا؟ هل تأمن أن تسلم نفسك لابنك حتى يعالجك وهو قد قرأ كل كتب الطب؟ ولو جبت له كل المحاضرات الطبية اللي تأخذ في الجامعة صورتها على الفيديو أو على سيديات الكمبيوتر وأتيت لابنك قلت له يا بابا خذ هذه كل كتب كلية الطب وهذه كل المحاضرات، هل يصير ابنك طبيبا؟ لا يصير. لماذا؟ هي سمع كل المحاضرات وقرأ كل الكتب وحفظها. حتى يسلك على يد شيخ في الطب، معلم في الطب يقول له بعد 6 سنوات من الدراسة والملازمة والصحبة والأمر والنهي والتعب والجهد، يعطيه ورقة اسمها إجازة في الطب. ما هي الإجازة في الطب؟ ورقة يعني ها بيلزقوها على هالحيطان ورقة، لكن ليست قيمتها في في في في, في هذه الورقة، هي كرتونة. يعني هلا اي واحد منكم يروح لعند خطاط يقول له خطط لي، يكتب اجازه في الطب، ان السيد فلان الفلاني اسمك يعني قد نال اجازه في الطب، ويوقع تحت ويبروزها ويعلقها يصير طبيب. لا، هي كرتونه، ما القيمه بالورقه ولا بالمكتوب فيها، القيمه بمن كتب فيها، بالمعلم، بالشيخ الذي قال لك انا موافق ان تمارس الطب، انت الان صرت طبيبا. لذلك الآن الجامعات الراقية لو كان هناك طالب تخرج من كلية الطب بيقولوا له روح جيب لنا ورقة تزكية من أستاذ من أساتذتك في الطب، يقول والله هذا الطالب كان ملتزم مجتهد جيد حسن الأفعال، أنا إلي ثقة فيه، بدون معلم شيخ خبير مدرب يزكيه حتى يقبلوه في الدراسات العليا في الجامعات الراقية. إذا كان الطب الذي فيه سلامة الأجساد هكذا يعامل، طيب الشرع القلب القرب من الله الذي فيه سلامة الأجساد وسلامة الأرواح ألا يحتاج إلى معلم ومدرب وخبير؟ يحتاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. هل بإمكانكم أن تتصوروا ما معنى من في السماوات؟ ما معنى من في الأرض؟ إذا كان علماء البحار يقولون هناك 1,000,000 نوع للسمك، 1,000,000 نوع، وكل نوع كم عدد السمك اللي فيه؟ كل هؤلاء يستغفرون للعالم. إذا كانوا يقولون مخلوقات البحر أكثر من مخلوقات البر، أديش أنت شايف مخلوقات البر بالبحر أكثر، كلهم يستغفرون للعالم. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البيت المعمور بيت فوق الكعبة في السماء لو سقط لسقط عليها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، إذن أديش عدد ملائكة السماء؟ كل هؤلاء يستغفرون للعالم. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر ذات يوم في الأفق في السماء فقال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني طأطأت، مثل إذا واحد ماشي على سد خشب كيف بيطلع صوت طأطأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو ساجد. هلا احنا بنطلع هيك على السماء ما لنا شايفين، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مرات يري يكشف عن بصيرته، وهناك بعض الصالحين الله عز وجل يكشف عن بصائرهم احيانا. يقول ما في موضع اربع اصابع الا وملك قائم او ساجد لله تعالى. كم عدد ملائكة السماء؟ كل هؤلاء يستغفرون للعالم، ان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء يعني السمك. لذلك الله عز وجل يكرم هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء الصالحون بحالة قلبية وروحية عالية. يعني مرات أحدنا بيجي إلى درس بيكون مبيت سؤال ما بيلاقي غير الذي يتكلم، تكلم بهذا الذي يريد دون أن يسأله. وأنت اعمل مرات هيك، يعني حدد قلبك في أمر ما بتلاقي غير الله ألهم هذا المتكلم أن يتكلم بما تريد. كيف؟ قالوا ذرة من عمل أهل القلوب خير من عمل الثقلين. رجل من الذين يربون قلوب العباد الصالحين ويرقونهم ويطهرون قلوبهم، ذرة من عمله خير من عمل الثقلين. طبعا هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، حديث واحد من أحاديثه خير من عمل الثقلين. اليوم كنت أقرأ في كتاب يقول بعض الصالحين لو انكشف لهذا العالم ذرة من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لطمست الشمس والقمر، ذرة بس من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثا واحد من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، صلوا 1400 سنة يسلك فيه الصالحين، 1400 سنة هذه الكلمة يعني كلكم يحفظ إنما الأعمال بالنيات. شو هالحديث هذا؟ شو هالثلاث كلمات هذول؟ صلوا 1400 سنة ما انتسوا؟ يعني لينين ملك نص الدنيا الشيوعية ملكت؟ كان يجبر الشعب الصيني يجبر على حفظ كلمات لينين. من منكم يحفظ الآن عبارة من عبارات لينين؟ ماركوس. كثير من الذين ملكوا وتزعموا ورأسوا وعلوا وطغوا وتجبروا لما ماتوا صار تحت الأطراف، صاروا الناس نفس الناس تلعنهم وهم في قبورهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه إحنا ما ساوينا له تمثال ولا ما عندنا صورة له، لا فوتوغرافية ولا صورة مرسومة، ومع هذا تراه في قلب كل إنسان مسلم. إذا ذكرت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دمعت عينه. ما هذا التأثير؟ ما هذه العبارة إنما الأعمال بالنيات؟ أي روح سكبت فيها؟ إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بقي فيما يتعلق بهذا الدرس، قبل جاء في بعض الآثار أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله. أكرم الله ورسوله. بقي في هذا الدرس فقرتين مهمتين. الفقرة الأولى، يا أخي أنا طيب شوف علماء كثير، شوف شيوخ كثير، من منهم سأتخذه لي شيخا مربيا؟ ما هي شروط الشيخ المربي؟ هذه واحدة. رقم اثنين، إذا اخترت فلانا شيخا مربيا ما واجبي تجاهه وما حقه علي؟ خمسة شروط للشيخ المربي وخمسة حقوق له عليك حتى تستفيد منه. هذه إن شاء الله سنجعلها في الدرس القادم لأنها مهمة. خمسة شروط للشيخ المربي وخمسة واجبات له عليك ولك تجاهه.